فجعتي مور أنزف ألف عمور كل فجعتي مور أنزف ألف عمور تسبيحات الحب تنكيتي من أعذاب الموهى أرفع دعاء ما زجعته عجل إلى الفرج خطواتي تستيعو ما أقساها الصبر خطواتي تستيعو ما أقساها الصبر تسبيحاتي الحب تنكيتي من عذاب الموهج أرفع دعاء ما زجعته عجل إلى الفرج أحلف لك إظهار وبصدري لحسين ضلع البيت ورد يا ضياء العين أحلف لك الظهر وبصدري لحسين ضلع البيت ولا رد يا ضياء العين كل فاجعتي مور انزف ألف عمور تسبيحاتي الحب تنكيتي من أعذاب الموهج أرفع دعاء ما زجعته عجل إلى الفرج عجل إلى الفرج يا الله خطواتي تستيعو انزف ألف عمور خطواتي تستيعور ما أقساها الصبر تسبيحات الحب تنكتب من أعذاب الموهج ارفع دعاء ما زجعته عجل الى الفرج يا الله عجل الى الفرج عجل الى الفرج احلف لك اظهار وبصدري لحسين ضلع البيت يا ضياء العين احلف لك اظهار وبصدري لحسين ضلع البيت يا ضياء العين ما اريد انا حياتي أشعر دنات وفاتي ما أريد أنا حياتي أشعر دنات وفاتي يوم أنت موجود المنتظر طلبتك تحسبني يا العشقتك جندي من الجنود في كل فجر يمرني يدعي حنيني والندبة في لساني تحجي يقيني انت التظل في قلبي نبضة سنين في كل فجر يمرني يدعي حنيني والنجبة في لساني تحجي يقيني انت التظل في قلبي نبضة سنين لحظة أنسى تحول الجروح تدريني يا أخوان يا موطن الروح لحظة أنسى تحول الجروح ما أريد أنا حياتي أشعر دنات وفاتي لو أنت موجود المنتظر طلبتك احسبني يا العشقتك تندمني لجنون في كل فجر يمرني يدعي حنيني والنجبة في لساني تحجي يقيني انت التظل في قلبي نبضة سنين لو لحظة انساك اتحول لجروح تدريني يا اهواك يا موطن تدريني يا اهواك تدريني يا تنظر حنيني خادم أنا وحسيني دمع الجرى في عيني يا وريد ما نسيتك من صغري في المواكب وطينة المصاعب كون أنا كاتب كل حروف لك هديتك لو تنظر حنيني خادم أنا وحسيني دمع الجرى في عيني يا ورد ما نسيتك من صغري في المواكب وطينة المصاعب متكون أنا كاتب كل حروف لك هديتك أمي من الصغار علمتني أبقى على العهد هذبتني واسمك الهجع فهمتني عطرك غايتي درستني أمي من الصغار علمتني أبقى العهد هذبتني واسمك الهجة فهمتني عطرك غايتي درستني تاخذ بيدي يمك وارفع راية باسمك هي الحجة واسمك ذاتي آية ذاتي وسئلة على بالي تسكن في خيالي وين انت يا غالي يا عزي ونجاتي غيماتي هايمة يا نفحة فاطمة تهطل شعورك يا نبضة خاطر في ظلمة ناظري تروي وينك يا المنتظر ودي يزورك ودي يزورك ودي يزورك مولاك كل أيامي أرفعها مي قلبي مشتاقك كل أيامي أرفعها مي قلبي مشتاقك بعيني مصابي ونزف غيابي رد جوابي انت الغالي وتدري بحالي كل امالي اشواقك عن غيم الايام انا ابطي الاحلام يا سنا عيوني اجيني واشوفك انا قلبي مشتاق لك احمل اشواق انحني لك سيدي بإذن شفوفك على غيم الأيام أنا أهقي الأحلام يا سنا عيوني أجي يمي وشوفك أنا قلبي مشتاق إلك أحمل أشواق انحني لك سيدي بإذن شفوفك حلم طول السنين متى يحين إلك يوم أنا أديب الجراح ولا راح ضوى رسومك يا أبو صالح أدعي إهلك أنعي أسى همومك أنا غيم الأيام أنا أهطي الأحلام يا سنا عيوني أجي كمي وشوفك يا سنا الليالي لك أحمل أشواق أنحني لك سيدي تلفن شفوفك يحلم طول السنين متى يحين إلك يوم أنا أديب الجراح ولا راح هو رسول يا مهدي دنيا غربة بدونه وما صعبة في عمري ما لي رغبة ايه دمعي لك أصبة يا مهدي يا غالي يا نسلي الأطايب دعائي المواكب فلا تريد دخايب فلا تريد دخايب فلا تريد أنا أهطل أحلام يا سنة عيوني أجي يمي وشوفها على غرم الأيام أنا أهطل أحلام يا سنة عيوني أجي يمي وشوفها أنا قلبي مشتاق إليك أحمل أشواق حليلك سيدي في الجفوفات حلم طول السنين متى يحين إليك يومك أنادي بالجراح ولا راح ورسومك يا أبو صالح أدعيك لك العيد سهمومك يا مهدي يا غربة بدونك والله صعبة في عمري مالي غربة ودمعي لك أصبة ودمعي بعد دمعي